الحمد وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، لا سيما في هذه الأيام المباركات تتنزل الرحمات ونتعرض من ربنا لنفحات، نتقرب بالقربات الصالحات إلى رب الأرض والسماوات، ونسأل الله للفعلان الرفيع من الدرجات، ونجعلنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس من الجنات. يعني حتى يعم الخير نبدأ بصحيح مسلم، وبعد ذلك ندخل على سنن أبي داود، وأيضا تعرض الحظر والمبيح. باب واحد من صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب المؤمن أمره كله خير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد الأزدي ثقة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود، جاوز القنطرة على كلام في هذه الكلمة، يعني روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. هداب بن خالد قال فيه الإمام النسائي: لين حديث لينه. والنسائي متشدد في الرجال، ووجدنا أن الكثير من العلماء وثقوه، لا سيما البخاري ومسلم، فهو ثقة، الحق أنه ثقة. نعم. وشيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ ضعيف، قال أبو حاتم: يعني احتاج الناس إلى ما عنده مؤخرا أو أخيرا، دلالة أنهم كانوا يطرحون حديثه، لكن صار معه بعض الأحاديث التي ليست عند غيره فاحتاجوا إليه، ومشاه العلماء، لا سيما وأن مسلم وأصحاب السنن قد رووا له. مسلم أبو داود النسائي. قال جميعا عن سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة هو من أسعد الناس، مثل ابن يحيى بن معين يقول فيه ثقة ثقة، وهذه أعلى درجات التوثيق، ويحيى بن معين فارس الميدان، لذلك قدموه علماؤنا على أحمد على المديني في علم الرجال، فقوله فصل، فقال بسليمان بن المغيرة، قال ثقة ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: واللفظ الشيبان، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا ثابت. نعم، ثابت هو ثابت البناني، من أوثق الناس في أنس، ثقة ثابت النبيل، وكان لا يأخذ الحديث من أنس حتى يقبل يده، هذا شكر لله للفعلان ومعرفة الفضل لأهل الفضل، فكان أنس يقول للجارية: طيبي يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث حتى يقبل يده، روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهما طبقة واحدة، عبد الرحمن بن أبي ليلى من خيار التابعين، ثقة من الفقهاء، روى له الجماعة. عن صهيب رضي الله عنه، عن صهيب رضي الله عنه رضي الذي خرج من ماله لله جل في علاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا، إن تعجبوا فاعجبوا من هذا، عجبا لأمر المؤمن، في كل أحواله يعيش راضيا عن ربه جل في علاه، وهذه ليست إلا للمؤمن، كأنه يقول: ومن ادعى الإيمان ومن زعم الإيمان فعلامة الإيمان الرضا بالرحمن جل في علاه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا بالله ربا أن ترضى عن تقادير الله جل في علاه لك، سواء كانت بالبلاء أو بالنعماء، فإن الله جل في علاه حكيم خبير، يضع الشيء في موضعه. وفي الحديث المتكلم في إسناده، وإن كان المعنى صحيح: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. فالله تعالى يقسم على العباد ما ينفعهم وما يصلحهم، ولو علمت ما في الغيب لقلت الحمد لله على ما قدر الله جل في علا، فإن الله لا يقدر عليك إلا ما ينفعك، وإن الله لا يقدر عليك إلا ما يكون خيرا لك، لأن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك. هذا الباب باب عظيم، من باب من أبواب القدر والإيمان بالقدر، وأن الإنسان إذا تقلب في القدر راضيا عن ربه جل في علا كان أسعد الناس. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: يعني أصبحت لا يهمنني أصبحت على نعمة أم على بلية؟ ففي النعمة عبادة وفي البلية عبادة. وما أنا إلا إيش؟ إلا عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فأنت تتقلب في كل أحوالك على أنك عبد، تشكر، تصبر، ترضى، تدعو، تتضرع، تتذلل، كأنك عبد، أنت عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. والدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. والشكر على النعماء، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وهذه من الله جل في علاه شكر، وهذه من أجل العبادات. جاءت النعماء عليك، وكم من نعمة أنت تتغافل عنها، وكم من نعمة أنت لم تشكر هذه النعمة، وكم. فإن نعائم الله جل في علاه تأتي تترى على العباد. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق نعمة الآن، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصيني فأنا طبيبهم. الأصل في ذلك أنك تنظر إلى ربك بعين الرضا وتعلم أنه أرحم عليك من أمك ومن نفسك. فقال فشكر، والشكر من أجل العبادات. وإن الله قد مدح عباده الأولياء والأصفياء والأنبياء بهذه العبادة، عندما قال في أولي العزم من الرسل كنوح، قال إنه كان عبدا شكورا، يشكر له أنه كان شكورا. وقال الله جل في علاه عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه لتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وأيضا قال عن داود عندما قال اعملوا آل داود شكرا، قال وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. فتشكر ربك على النعماء وعلى السراء وعلى ما أنزل عليك من نعم لا تحصيها بحال من الأحوال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه جل في علاه. وأنت شكرك لا ينفع ربك سبحانه جل في علاه، بل يرجع النفع لك، فلا تتمنى على ربك بشكرك. فالشكر عبادة ولابد أن تأتي بها، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الغرض المقصود أنك بشكرك لربك جل في علاه لا تنفعه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله هو الغني الحميد سبحانه جل في علاه. فإن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت أسأت عليها. قال وإن أصابته سراء ضراء صبر. العبادة الثانية، الشرط الثاني من العبادة، فإن أصابته ضراء والله أعلم لما يبتلي العبد، لأن الله جل في علاه بيّن في غير ما موضع لما يبتلي العباد. قال ليميز الله الخبيث من الطيب، قال ويتخذ منكم شهداء. فالله له في ذلك حكم في هذا الباب. فيبتلي العبد ببعض البلاءات، فقال العبادة التي في البلاء الصبر. قال وإذا صبته ضراء صبر، وكان ذلك له خير عند ربي جل في علاه. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا، والرضا لا يكون إلا بعد صبر، لا يكون سلم الرضا الصبر. قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا، ومن صبر ومن سخط فعليه السخط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا له إن أصابته ضراء صبر. والصبر كما قال علماؤنا إجمالا هو صبر اضطراري وصبر اختياري. الصبر نوعان، صبر اضطراري وصبر اختياري، وفي كلاهما الأجر، في كلاهما الأجر، ولكن صبر الاختيار أفضل وأعظم أجرا عند الله من صبر الاضطرار. الصبر الاضطراري هو الصبر الذي لا مدفع له إلا بالصبر، والصبر الاختياري الذي يستطيع المرء ألا يصبر فيصبر، يعني هو يختار بنفسه الصبر. أو قالوا صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله جل في علاه. والكل يوسف ضرب لنا الأروع الأمثلة في ذلك. فيوسف عليه السلام صبر الصبرين، الصبر الاضطراري والصبر الاختياري، ولذلك على شأنه عند ربه جل في علاه وتمكن من الأرض. قال الله جل في علاه أنه لما دعته المرأة ذات الحسن والجمال والملك. قال رب سجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر اختياري، لأنه يستطيع أن يأتي المرة. ولذلك هو قال لو تركتني دون توفيقك لذهبت إليهن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فصرف عنه كيدهن، وهذا من فضل الله عليه. فصبر اختياري له عظم الأجر عند الله جل وعلا. وصبر اضطراري عندما رأى من الآيات أنه لا يزيننه حتى حين، فدخل معه السجن فتيان، فمكث في السجن، لبث في السجن بضع سنين فصبر، وهذا صبر اضطراري. أو قل بالتقسيم الآخر الذي قسمه العلماء، صبر على الطاعة بأن تثابر وتصابر وتصبر على القيام، على قراءة القرآن، على الصيام، على الصدقة، على الحج، على العمل لدين الله جل في علاه. هذا صبر على الطاعة، وهذا أعظم أنواع الصبر عند الله جل في علاه. لأن فعل الواجبات على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق أعظم عند الله أجرا من ترك المحرمات، هذا على التحقيق، وإن كان الخلاف بين العلماء كثير. فصبر على الطاعة بأنه يجاهد نفسه، وإذا نام يقوم يقول لا، وقت الاستغفار أستغفر، وقت النزول نزول، هذا النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالي وكمالي، أكون مستيقظا مستغفرا. وقد قال الله جل في علاه مادحا هؤلاء والمستغفرين بالأصحاب. ويجاهد نفسه أن يقوم يصلي الضحى قبل أذان الظهر، يقرأ القرآن، وإن ورد في نفسه شيء من الماء من السآمة يقوم يستغفر يذكر يدعو، ثم يرجع بعد ذلك إلى المصحف ويقرأ القرآن، يأنس بكلام الله جل في علاه. في النفقة أيما صبر ممكن يصبره الإنسان، المال ميال والقلب يميل إلى المال، والإنسان لا يستطيع أن ينفق ما عنده من المال، يخشى الفاقة، يخشى المستقبل، يخشى ويخشى. الشيطان يعدكم الفقر والفاقة، والله يعدكم مغفرة منه ورحمة. كما قلنا الرجل يأخذ الدرهم يضعه في الخزانة يقول نم عليك ليل طويل، لا يخرج النهار لا يأتي، فهو يصبر حتى يخرج هذا المال تصديقا بموعود الله جل في علاه. ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص مال من صدق بحال من الأحوال، والخلف عند ربنا جل في علاه، ملكان يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء صبر، وهذا خير له. والصبر عن المحرمات أن يكف عن المحرمات، وهذا له عظيم الأجر. والصبر على أقدار الله جل في علاه لا فوات، فإن الله إذا أراد شيئا قدره وكونه سبحانه جل في علاه، لا رد لقضائه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعلى المرء أن يرضى بأقدار الله جل في علاه، وإن كانت مؤلمة ففي ذلك الخير العظيم. وإن نظرت إلى حكم الله وهو يبتلي العباد، أولا يبتلي العبد لا ليهلكه أبدا، ورب العزة ما ابتلى الله العباد ليهلكهم بحال من الأحوال، وإن كان في نظرهم من أول وهلة أن هذا لهم هلاك، وليس بهلاك بحال من الأحوال، بل هو رفعة وتمكين. قيل للإمام الشافعي يا شافعي أيمكن المرء أن يبتلى؟ قال بل لن يمكن حتى يبتلى، قال لن يمكن حتى يبتلى. لذلك قال مسلم أشد الناس بلاء للأنبياء فالأمثل. قال الإمام مالك من لم يبتلى فليشك في إيمانه، الذي يعيش معافا هذا لابد أن يعلم أنه بعيد عن ربه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا يصب منه ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتقلب المرء بين العبادتين، عبادة الصبر وعبادة الشكر. وأيضا يبتلي الله جل في علاه ليكفر عن السيئات، لتقوم أمام ربك يوم القيامة. أنت الرحلة طويلة، هي رحلة تسير فيها إلى الله جل في علاه، فعند قطع الفيافي والغفار لابد أن تكون في أحسن هيئة، قشيبة لك رائحة طيبة، وأن تقف بين يدي الله. هذه لا تكون إلا بالطاعات وبتكفير السيئات. السيئات لها ما لها من المنظر السيء والرائحة السيئة، فهي تذهب بهذه البلايا كالكير يدخل فيها الذهب فتخرج الشوائب فيصير ذهبا خالصا. فالله جل في علا يبتلي ليكفر السيئات، كما بيّن الله جل في علا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة ما أصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، كفارة للسيئات. ولذلك لما دخل مسلم على الرجل الذي كان محموما فقال ما بك؟ قال الحمى لعنة الله عليها. قال لا تلعنها، لما؟ لأنها تكفير السيئات، هذه من نعم الله عليك. فلذلك قال لما سمع أبي هذا الكلام دعا الله، دعا الله أن يصير محموما إلى الممات بشرط وبقيد ألا يعطله ذلك عن الجهاد في سبيل الله، فكان ما حسه أحد ولا مسه أحد إلا ورد الحرارة فيه، وما كان يتقاعس عن أن يناصر أن ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن البلايا أيضا تكفير السيئات وفيها رفع للدرجات، كأن المرء له درجة عند ربه وطاعته لم تبلغه، لا يستطيع أن يصل إلى الدرجة العالية عند رب البرية بهذا، فيبتليه الله جل في علا ليعوده بهذا البلاء إلى رفعة الدرجة عند الله جل في علا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الغرض المقصود بأن السلام قد قال أنه من قدم ثلاثة من الولد بليه الآن كان فرطا لهم إلى الجنة، فيكون رفعة في الدرجات إذا ابتلي المرء ولم تكن له سيئات فهي رفعة في الدرجات. أرأيتم كيف العجب؟ إن تعجبوا فاعجبوا من أمر المؤمن، يتقلب بين نعمة وبين مضرة، بين بلية وبين مسرة، ومع ذلك هو في خير وعلى خير وإلى خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا علامة الإيمان الشكر والصبر، فإن وجدت نفسك عند النعماء شاكرا فأنت المؤمن، وإن وجدت نفسك عند البلاء صابرا فأنت المؤمن، فإن وجدت نفسك عند النعماء مزهوا لا شاكرا فأنت قد خطف منك الإيمان، فراجع نفسك. وإن وجدت نفسك عند البلاء لست صابرا فاعلم أن الإيمان قد سحب منك وأراد الله بك الهلاك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالله جل في علا يختبر العبد بمثل هذا لينجح أو ليرسب، والرسوب عند ربنا لا نجاح فيه بعد ذلك، فمن سقط من عين الله فلا يرد لها، وعقاب الله وخيم لا مرد له ولا يستطيع أحد ولا يحتمله أحد. فعلى المرء اللبيب الأريب الفقيه أن يسارع إلى الله جل في علاه بالتوبة وسرعة الفيئة والاستغفار والدعاء، وأنه إذا أساء يحسن، إن أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. الفائدة الثانية: الخبر يراد به الإنشاء. أين هذا يا نصير؟ نعم، هو أن السلام يخبر عجبا لأمر المؤمن إذا أصابته سراء شكر، ويقول فإن أصابتكم السراء فاشكروا وجوبا، اشكروا، اعملوا آل داود شكرها، وأيضا اصبروا عند البلاء. فضل الشكر والصبر. لا، ما يعارض. انظر إلى الفرق الآن بين إبليس وآدم. أما آدم فقد نهاه الله عن أكل الشجرة فأكل فتاب عليه وهدم، وأما إبليس أمره بالسجود فأبى فكان ملعوناً.